بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. خب، انتهينا من الكلام حول المطلب الأول الذي ذكره المحقق الخراساني، وهو عدم ورود الإشكال على الاستصحاب فيما لو كانت الملازمة المحتملة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته محتملة في مرحلة الواقع فقط دون مرحلة الفعلية. خب، المحقق الخراساني كان يقول أنه بناء على هذا الاستصحاب يجري بدون محذور، ونحن درسنا كلامه هذا واتضح أن هذا الكلام لا يصح بناء على مصطلحه هو عن الفعلية والواقع، وبناء على مصطلح المرزا أيضا عن الفعلية. بناء على هذين المصطلحين هذا الكلام لا يصح. نعم، بناء على المصطلح الثالث للمحقق الإصفهاني يصح كلامه. على كل حال، هذا المطلب الأول الذي انتهينا منه. وأما الكلام حول المطلب الثاني الذي هو عبارة عن أن الإشكال يرد على الاستصحاب فيما لو كانت الملازمة المحتملة محتملة في مرحلة الواقع وفي مرحلة الفعلية معا. المحقق الخراساني هكذا قال في مطلبه الثاني، هكذا قال، قال: لو أننا نحتمل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه الملازمة نحتملها هم في مرحلة الواقع وهم في مرحلة الفعلية، يعني هم في مرحلة الإنشاء والاعتبار الذي هو يسميه مرحلة الواقع، وهم في مرحلة الفعلية يعني مرحلة الإرادة الحقيقية والطلب الجاد من مولى فعلا. هذا يقصد بفعلية. هذا إذا كانت الملازمة محتملة في مرحلة الواقع وفي مرحلة الفعلية معا، إذن فلا يمكن إجراء استصحاب عدم الملازمة أو إجراء استصحاب عدم وجوب المقدمة، لأن هذا الاستصحاب حينئذ لعله تفكيك بين المتلازمين، لأننا نحتمل التلازم، نحتمل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته حتى في مرحلة الفعلية. خب، إذا علمنا بأن وجوب الحاج فعلي، وجوب للمقدمة فعلي، يعني المولى الآن يطلب جدا من المكلف الحاج، فكيف نجري استصحاب عدم وجوب السفر إلى الميقات؟ هذا الاستصحاب لعله تفكيك بين وجوبين متلازمين عقلا في مرحلة الفعلية، لأننا نحتمل أن هذين الوجوبين في مرحلة الفعلية متلازمان، يعني إذا أراد المولى فعلا الحج فحتما يريد فعلا السفر إلى الميقات، نحتمل هذا. فإذا احتملنا هذا كيف نقدر أن نفكك؟ نعلم بأن المولى أراد الحج، لكن نجري استصحاب عدم وجوب السفر. هذا الاستصحاب يواجه هذه المشكلة، مشكلة أنه يهدم ويرفع الفعلية، فحينئذ لعله هذا الاستصحاب يؤدي إلى المحال، يعني يؤدي إلى التفكيك بين المتلازمين، لأن الوجوب النفسي للحج فعلي والوجوب الغيري رفعناه بالفعلية. استصحاب، فوجوب نفسي للحاج موجود ووجوب غيري للسفر إلى الميقات غير موجود. هذا لعله فككنا بين المتلازمين، وهذا محال، التفكيك بين المتلازمين محال، فلعل هذا الاستصحاب يؤدي إلى المحال ولا يجي حينئذ. هذا هو الكلام الثاني للمحقق الخراساني، حيث اعترف بورود الإشكال بناء على هذا الفرض والتقدير. إلا أن المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية لم يقبل هذا الكلام، وقال حتى على هذا التقدير أيضا الاستصحاب يجري ولا يرد الإشكال على الاستصحاب. حتى على تقدير أن نفرض أن الملازمة التي نحتملها ملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر إلى الميقات، في مرحلة الفعلية أيضا أكون ملازمة بينهما، يعني إذا أصبح الوجوب وجوب الحج فعليا يصبح وجوب السفر أيضا فعليا. إذا احتملنا هذه الملازمة مع ذلك يمكننا أن نجري استصحاب عدم وجوب السفر رغم العلم بوجوب الحج. الاستصحاب لا يرد عليه محذور أنه لعله تفكيك بين المتلازمين، لعله يؤدي إلى المحال، هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ يقول لأن مجرد فرض أن الاستصحاب يؤدي إلى احتمال وقوع المحال، مجرد هذا لا يمنع عن جريان الاستصحاب. الاستصحاب مفاد دليل اجتهادي، مفاد صحيحة زرارة، صحيحة زرارة دليل اجتهادي. يقول لا تنقض اليقين بالشك، ولنفرض أن الاستصحاب أمر يحتمل استحالته، لنفرض. ليش؟ لأنه يحتمل أن هذا الاستصحاب يؤدي إلى المحال، لنفرض هكذا. شو يصير؟ السماء تنزل على الأرض؟ لا. على أي حال الدليل الاجتهادي من قبل المولى قام على هذا الاستصحاب، ولا يصح طرح هذا الدليل لمجرد هذا الاحتمال، لمجرد احتمال الاستحالة ما لم تقم حجة على خلاف هذا الدليل الاجتهادي، ما لم تقم حجة على خلاف هذا الدليل الاجتهادي الدال على الاستصحاب لا يصح طرح هذا الدليل الاجتهادي و رفض العمل به ورفض الأخذ به لمجرد احتمال الاستحالة. فلا يجوز يعني رفع اليد عن دليل إلا مع القطع بالبطلان ذاك الدليل، أو قيام الحجة على بطلانه، إما قطع ببطلانه قطعا وجدانيا أو قيام حجة معتبرة على بطلانه، حينئذ نرفع اليد. أما احتمال الاستحالة هذا لا هو قطع بالبطلان، احتمال الاستحالة ليس مساوقا للقطع بالبطلان، ولا هو حجة معتبرة على البطلان. احتمال الاستحالة احتمال البطلان، واحتمال البطلان لا يمنع عن تصديق الحجة، الحجة يجب أن يصدق باحتمال البطلان، فلا نرفع اليد عن الحجة. احتمال شنو قيمته؟ فمجرد احتمال الاستحالة هنا في التعبد بالاستصحاب مجرد هذا لا يمنع عن التمسك بدليل الاستصحاب، وإنما نرفع اليد عن دليل الاستصحاب متى؟ فيما إذا قطعنا باستحالة الاستصحاب، وهنا لا قطع لنا باستحالة الاستصحاب. ثم يذكر مثالين، يقول ما نحن فيه من قبيل هذين المثالين. المثال الأول، لو دل دليل على حجية البينة، قام الدليل الاجتهادي على أن البينة حجة، شهادة عدلين على شيء هذا حجة. خب هذا الدليل الذي يدل على التعبد بحجية البينة، هذا الدليل مطلق يشمل كل صور قيام البينة على شيء، من جملتها أن تقوم البينة على أمر نحتمل أن ذاك الأمر محال، نحتمل مو نقطع به، مثلا نحن نحتمل أن الميت مستحيل أن يتكلم، فقامت البينة على أن ميتا ما تكلم، هل تأخذون بإطلاق دليل حجية البينة أم لا؟ نأخذ مجرد احتمال أن تكلم الميت مستحيل، هذا لا يمنعنا عن الأخذ بإطلاق دليل حجية البينة الذي يقول أن البينة حجة مطلقة، سواء أن البينة أخبرت بمضمون نحتمل إمكانه أو أخبرت بمضمون نحتمل استحالته مطلق. إلا إذا قطعنا بأن الميت يستحيل أن يتكلم، قطعنا حينئذ لا، هكي بينا ما نقدر نأخذ فيها، لأنه نقطع ببطلان مضمونها، نقطع ببطلان مؤداها، مؤدى البينة نقطع ببطلانه. إذا قطعنا ببطلان مؤدى الأمارة حينئذ لا يجوز الأخذ بالأمارة، أما ما لم نقطع ببطلان المؤدى مجرد احتمال الاستحالة هذا لا يجب القطع على البطلان، احتمال الاستحالة احتمال البطلان لا أكثر، احتمال البطلان لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق، هو الإطلاق جاي لأجل الأخذ به في مكانات احتمال الخلاف، والإطلاق شنو معناه؟ الإطلاق معناه أنه نأخذ بظهور الكلام في الإطلاق مع أنه يحتمل أن مراد المتكلم خلاف الظاهر، يحتمل أن مراد المتكلم القيد، لكن نقول بما أن القيد لم يذكر فنحن نأخذ بإطلاق الكلام رغم أنه احتمال القيد موجود، والإطلاق دائما يحارب الاحتمالات المخالفة. هنا نحتمل البطلان صريحه، احتمال البطلان احتمال أن الميت مستحيل أن يتكلم هذا لا يجب أن نقول أن البينة ليست حجة، لماذا؟ لأنه نحتمل استحالة المطلب الذي تخبر به البينة هنا، هذا ليس صحيحا، لماذا؟ لأن الدليل دل على حجية البينة وهذا الدليل يقتضي العمل بالبينة ما لم يحصل يقين على خلاف البينة، ونحن لم يحصل لنا يقين على خلاف لعل البينة صادقة، إذ لعل الميت يتكلم مش مدينة، لما عدنا قطع بأن الميت يستحي تكلمه، فرضنا احتمال استحالة تكلم الميت. هذا مثال يذكره. ومثال ثاني أيضا يذكره الشيخ رحمه الله المحقق الصهاني، يقول مثلا في حجية خبر الواحد، إذا كانت آية النبأ مثلا ظاهرة في حجية خبر العادل، أو لا آية النبأ لا سنة متواترة مو سنة خبر واحد، لأن خبر واحد ما يصير دليل على حجة خبر واحد، في الدور هذا سنة متواترة قطعية قامت على حجية خبر الواحد. خب هذه السنة المتواترة أو آية النباء مثلا القطعية، هذه إذا كانت ظاهرة في حجية خبر العادل، لو فرضنا أن آية النبأ ظاهرة في حجية خبر العادل، أو فرضنا أن السنة القطعية ظاهرة في حجية خبر العادل، هل نأخذ بهذا الظهور أم نرفع اليد عن هذا الظهور؟ فيما إذا مثلا احتملنا استحالة حجية خبر الواحد كما يقول ابن قبل، أليس ابن يقول أنه ابن قبل يقول أنه يستحيل؟ خب كلام ابن قبل يوجب الاحتمال أو ما يوجب الاحتمال؟ يوجب الاحتمال لعله لعل حجية خبر الواحد مستحيلة. خب رغم احتمال استحالة حجية خبر الواحد، هل يجوز لنا أن نأخذ بإطلاق آية النبأ؟ نعم نأخذ مجرد احتمال استحالة حجية خبر الواحد لا يمنع عن الأخذ بظهور آية النبأ في حجية خبر الواحد. إذا فرضنا أن الظهور مستثنى عن شبهة ابن قبه، ها لأن ابن قبه إذا فرضنا أن شبهته ليست على كل الظنون، شبهته بخصوص ظن الحاصل من خبر الواحد، أما إذا جعلنا شبهة ابن قبه مطلقة لكل الظنون، ومن جملة الظنون أو ظهور أيضا، الظن الحاصل من الظهور هم ظن، إذا ابن قبه يشكل في كل ظن يعني يرى أساسا استحالة جعل الحجية من قبل الشارع للظنون بشكل عام، الظن الحاصل من الظهور، الظن الحاصل من خبر الثقة، الظن الحاصل من خبر بينة، الظن الحاصل من أي أمارة أخرى، الظن أساسا ابن قبه مثلا يقول يستحيل جعل الحجية له، إلى هالشكل فرضنا لا، هذا يخرج عن كونه محل شاهد. يعني مثالنا نفترض فيه أن شبهة ابن قبه خاصة بغير الظهور، الظهور يراه حجة، يرى إمكان جعل الحجية له فرضنا هكذا، ولكن غير الظهور من الظنون الأخرى، الظن الحاصل من خبر الواحد، الظن الحاصل من الأمارات الأخرى، هذه الظنون يرى مثلا استحالة جعل الحجية لها، أما الظهور لا. خب حينئذ نحن نأخذ بظهور آية النبأ أو نأخذ بظهور السنة القطعية المتواترة ظاهرها أن خبر الواحد حجة، فنأخذ بهذا الظهور، لأن هذا الظهور مشكلة ابن قبه ما تجي عليها، ظهور الظهور مستثنى. مجرد أننا نحتمل استحالة جعل الحجية لخبر الواحد لا يسبب لا يبرر لنا أن نرفع اليد عن هذا الظهور، ظهور آية النبأ في حجية خبر الواحد أو ظهور السنة القطعية في حجية خبر الواحد، لأن مقتضى حجية الظهور المفروغ عنها، مقتضى حجية الظهور أنه يجب العمل بالظهور ما دمنا لم نقطع ببطلان مفاد الظهور. إذن هذان مثالان يذكرهما المحقق الإصفهاني، يقول مقامنا أيضا من هذا القبيل، من قبيل هذين المثالين، الدليل دل، الدليل الاجتهادي دل على الاستصحاب، صحيح زبالة، مثل دليل حجية خبر الواحد أو مثل دليل حجية البينة، الدليل دل على شيء، على ذاك الشيء، إما حجية البينة في المثال الأول أو حجية خبر الواحد في المثال الثاني أو حجية الاستصحاب فيما نحن فيه، الدليل دل ظاهره أن الاستصحاب حجة. خب نأخذ بهذا الظهور في كل مورد لا نقطع ببطلان مؤدى الاستصحاب، كما نأخذ بدليل حجية البينة في كل مورد لا نقطع ببطلان مؤدى البينة، كما نأخذ بدليل حجية خبر واحد في كل مورد لا نقطع ببطلان مفاد الخبر، مفاد خبر الواحد. هنا نفس الشيء، هنا هم نأخذ بدليل حجية الاستصحاب ما دمنا لا نقطع ببطلان مؤدى الاستصحاب. مؤدى الاستصحاب هنا عبارة عن شنو؟ استصحاب عدم الوجوب الغيري للمقدمة مع العلم بالوجوب النفسي للمقدمة. خب اكو قطع ببطلان هذا المؤدى؟ لا، غاية ما اكو قطع، اكو احتمال استحالة، هذا غايته هذا، والاحتمال الاستحالة لا يجب القطع بالبطلان. دليل قائم على حجية الاستصحاب نأخذ به، مجرد احتمال استحالة التعبد والاستصحاب هنا لا يوجب رفع اليد عن دليل الاستصحاب. هذا ما قاله المحقق الإصفهاني رحمه الله كما تجدونه في نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 169 بحسب طبعة آل البيت مؤسسة آل البيت. أقول كلام المحقق الإصفهاني صحيح ومتين في مثل هذين المثالين اللذين ذكرهما، مثال دليل حجية البينة ومثال دليل حجية خبر الواحد. في مثل هذين المثالين كلامه صحيح، ولكنه فيما نحن فيه كلامه غير صحيح، يعني في مثل دليل الاستصحاب الذي نريد أن نتمسك به هنا. وتوضيح ذلك هو أن احتمال استحالة شيء هذا كما قال المحقق الإصفهاني احتمال استحالته هذا لا يمنع عن التعبد بوقوع ذلك الشيء. فإذا دل الدليل شرعا على التعبد بوقوع ذلك الشيء نأخذ بالدليل، مجرد احتمال استحالة ذلك الشيء هذا لا يمنع عن التعبد بوقوعه وحجية الدليل الدال على هذا التعبد. فلو شككنا مثلا في استحالة تكلم الميت واحتملنا استحالة تكلمه، لكن قامت بينة عادلة على أن الميت قد تكلم فعلا، خب هذه البينة تكون حجة. ولو شككنا في إمكان حجية خبر الواحد لشبهة ابن قبل، شككنا في أن حجية خبر الواحد مستحيلة أو ممكنة، لو شككنا في إمكان حجية خبر الواحد بعد الفراغ طبعا عن إمكان حجية الظنون الأخرى كالظهور مثلا بعد الفراغ، لو شككنا في إمكان حجية خبر الواحد ودل ظهور آية النبأ أو ظهور سنة قطعية على حجية خبر الواحد نتعبد بحجية خبر الواحد، ولا يمنعنا عن ذلك احتمال استحالة حجية خبر الواحد. هذا كلام بالنسبة للمثالين اللذين ذكرهما صحيح، إلا أن هذا الكلام فيما نحن فيه لا يجري، وإن كان متينا وصحيحا في مثل هذين المثالين. وذلك لأن ما نحتمل استحالته في مورد هذين المثالين وشبههما ما هو ذاك الشيء الذي نحتمل استحالته؟ ذاك الشيء هو ما دل عليه الدليل الذي تعبدنا به، وهو شنو؟ تكلم الميت مثلا. تكلم الميت نحتمل استحالته. الدليل عبدنا بماذا؟ عبدنا بأن الميت تكلم، لأن دليل حجية البينة يقول أعبدك بما تقوله البينة، وما قالته البينة عبارة عن تكلم الميت. ففي هذين المثالين ما نحتمل استحالته هو عبارة عن ما قام عليه الدليل الذي من نخبره. أما نفس التعبد بتكلم الميت هذا شنو؟ هذا كنا نحتمل استحالته في المثال الأول. نفس التعبد بتكلم الميت هذا لم نكن نحتمل استحالته. نحتمل استحالة نفس تكلم الميت، أما التعبد بتكلم الميت هذا لم نكن نحتمل استحالته. التعبد بحجية خبر الواحد نفس التعبد بحجية خبر الواحد لم نكن نحتمل استحالته. كنا نحتمل استحالة نفس حجية خبر الواحد لا التعبد بحجية خبر الواحد. ففي هذين المثالين أصل التعبد خارج قوس، أصل التعبد لم تمسه شبهة الاستحالة. أصل التعبد بحجية خبر الواحد أو أصل التعبد بتكلم الميت هذا شيء لم نكن نحتمل استحالته، بل هو ثابت بالوجدان. يعني التعبد بتكلم الميت ثابت بالوجدان، وجداننا للدليل الدال على حجية البينة. أليس الدليل الدال على حجية البينة دليل نقطع به وجداننا؟ أكو دليل أو ماكو دليل؟ شفنا دليله، رأينا دليلا فعلا، رأينا وجدانا دليلا يدل على ماذا؟ على التعبد بحجية البينة. فالتعبد هنا لم يثبت تعبدا، التعبد ثابت وجدانا، أصل التعبد ثابت وجدانا لا تعبدا، بخلاف ما نحن فيه. الوقت انتهى، بقي توضيح الكلام يبقى إلى غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.